فإن الإمام أحمد رحمه الله قاس الاعتكاف على الإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي إيه؟ أن محلي حيث حبستني. فالذي يحرم إذا قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحبسه حابس فأراد أن يتحلل، فإنه يتحلل مجانا. يعني مجانا نستعمل عبارات الفقهاء يا إخوة عشان لما تقروا في الكتب تفهموا، ما يمكن أطلق الكلام وتفهموه من أول لحظة، لكن هو الفقهاء بيقولوا كده: تحلل مجانا. يعني هو اللي تحلل بيدفع فلوس؟ أي طبعا في فدية، فمجانا يعني ما قالش حاجة، تحلل مجانا. ثم الاعتكاف لازم، فإذا أردت قلت معذرة الإحرام، الإحرام لازم. لو أني أحرمت قلت لا أنا مش محرم، لا أنا أنت محرم غصب عني. لو عملت إيه أنت محرم برضه، لأن الاعتكاف بالحج الإحرام بالحج والعمرة لازم. يعني واحد بعد ما أحرم قال لك أنا مش محرم، نقول له لا أنت محرم. أنا هدوم ملابس الإحرام ولبس ملابس عادية وقال لك والله أنا مش محرم، نقول له إيه؟ برضه أنت محرم وعليك دم عشان لبس ملابس عادية، ما لكش حل إلا أن يبطل الإحرام والعياذ بالله بالردة، دي مسألة ثانية. لكن ما لكش مخرج إلا أن تتم الحج والعمرة. فإذا قال الإنسان: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، استفاد. استفاد إيه بقى؟ أنه إذا أراد أن يتحلل لحابس، طبعا مش بمزاجه يعني، لحابس تحلل مجانا. لكن لو كانش قال كده يبقى إن أحصر فعليه ما استيسر من الهدف. فأخذ الإمام أحمد من هذه المسألة قياسا أن المعتكف إذا اشترط ما له منه بد فله أن يفعله، مما لا ينافي مقصود الاعتكاف. انتبه، مما لا ينافي إيه؟ مقصود الاعتكاف. يعني ليس له أن يقول: نويت الاعتكاف على أن أخرج متى شئت، لأن قوله على أن أخرج متى شئت منافى لمقصود الاعتكاف، ما ينفعش. أو نويت الاعتكاف على أني أخرج لجماع زوجتي كل ليلة ثم أرجع للمسجد، نقول له إيه؟ الجماع مفسد للاعتكاف، ما ينفع، ما يجتمعوش مع بعض. لكن لك أن تشترط ما لا يفسد الاعتكاف ولك منه بد. يعني لك منه بد؟ مثال ذلك: قال لله علي أن أعتكف العشر الأخيرة من رمضان على أن أنام في البيت وأرجع إلى المسجد إذا استيقظت من النوم. طب دي له منه بد ولا لا؟ له منها بد ولا لا؟ إلا النوم في البيت يا جماعة، لك منه بد ولا لا بد لك منه؟ أنا حاسس إن مش فاهمين أصلاً إيه اللي أنا بقوله. يعني إيه لابد؟ كلمة لابد دي يعني إيه؟ لابد يعني لا فراق. وليه منه بد يعني إيه؟ ممكن أفرقه. المؤلف بيقول: لا يخرج إلا لما لا بد منه. وأنا بقول لك إن خرج لما له منه بد ما ينفعش إلا أن يشترط. له منه بد يعني يقدر يسيبه، يعني يقدر يعيش من غيره، يقدر يفرقه. يعني انتوا لكم بد مني ولا مالكوش مني بد؟ لابد. فلا بد لك من قضاء الحاجة، لا بد لك من شراء الطعام والشراب، فلتخرج من غير شرط. المعتكف مش محتاج انه يشترط، الله مش محتاج يقول: اللهم اني نويت الاعتكاف على ان اخرج لشراء الطعام والشراب، لانه لو قال او ما قالش ممكن يخرج لشراء الطعام والشراب في حالة ها، ما اذا لم ياتي له بذلك احد. لكن لو حد بيجيب لك اكل وشرب كل يوم خلاص بقى لك منه بد. زمان ما كانش الحمامات في المساجد، فمحتاج يخرج عشان يقضي الحاجة بره المسجد، طبيعي. وهذا الصحيح اصلا في بناء المسجد ان الحمام ما يخشش جوه المسجد. المهم، فاذا قلت انا الان وانا معتكف، انا معلش راجل مرفه شويه والجو حر جدا في المسجد وانا محتاج تكييف وعاوز اروح انام في البيت عشان اشغل التكييف وانام، رفاهيه يعني واستهبال. طب لك منه بد ولا لكش منه بد؟ ولك رفاهيه واستهبال، يبقى ايه؟ طبعا لك منه بد. طب ينفع اشترط ولا ما ينفعش؟ ينفع. فلو قال ذلك فلو انه يروح البيت وينام وبعد ما يصحى من النوم يجي يكمل اعتكافه. طب لكن ليس له ان يجامع امراته بالليل لانه معتكف، هو في حكم المعتكف. طيب قال مثلا انا صحيح في حمام في المسجد بس انا صراحه ما بستريحش غير في البيت في وضع معين هو البيت اللي بيريح. فقال لي نقول لك منه رد، لكن لو اشترط خلاص لا بأس. واحد يقول لك بقى انا مش مسألة تكييف، مسألة ان انا ما بعرفش انام غير في البيت على السرير بتاعي حتى لو ما فيش تكييف، بس المهم تحطني على السرير بتاعي انام. انت طبعا لو قعدت في المسجد ما بتنامش، هتتهد بعد كام يوم وتنام مش مشكله، لكن لك منه بد. ومع ذلك نقول لو اشترطت افرض مفيش مشكله. يعني هذه من باب التوسعه وما تنامش تاني، هذه من باب التوسعه الذي تعود على الرفاهيه ممكن يعتكف على مذهب الامام احمد. العمليه سهله، له ان يشترط. وهذا يفيدك جدا في مثل الحرم، المساجد الزحمه بقى اللي تتعب فيها مثلا في النوم او في قضاء الحاجه او نحو ذلك، فاذا اشترطت فلك ان لك ما اشترطت، فان لك على ربك ما استثنيت. هذا حديث الاحرام ضبعه بنت الزبير، فقاسه الامام احمد، قاس الاعتكاف على الاحرام وقال اذا اشترطت فله ان يخرج. لكن اذا كان الاشتراط ينافي مقصود الاعتكاف ما ينفعش. طب واحد يقول لك بقى ايه؟ اذا فما المانع ان اشترط خروجي للعمل كل يوم وارجع للمسجد؟ ما انت من شهر دول ما ينفعش. طب هذا الكلام حج عليك دلوقتي. نقول ايه؟ خروجك للتكسب مناف لمقصود الاعتكاف. هو العمل ده مش تكسب؟ ولا مجانا؟ تكسب. فالتكسب منافي مقصود الاعتكاف. واضح يا اخوة؟ طيب. قال ولا يخرج المعتكف الا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة الا ان يشترط. دي حاجات له منها بد، مريض عاوز تعوده، هل نقول لا بد لك من عيادة المريض او ان لك بدا من عيادة المريض؟ جاوبوا يا اخوة. لا بد لك من عيادة المريض او لك بد من عيادة المريض؟ لك بد من عيادة المريض، فلا تخرج من اعتكافه لعيادة المريض ولا لجهود الجنازة. قال الا ان يشترطه. طب ازاي بقى اشترط؟ اي يشترط في ابتداء الاعتكاف، يعني عند دخوله المسجد وقبل ان يبدأ الاعتكاف بالفعل عند النية يقول ايه؟ يشترط اخرج لكذا، نويت الاعتكاف مثلا واشترط ان اخرج لكذا وكذا وكذا، يعدد ما يريد ان يخرج له مما له منه بد. وهكذا كل طاعة لم تتعين، مثلا اخرج كل ليلة اشوف ازور امي واقضي حاجتها، طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة. فمثلا واحد يقول لك انا معتكف لكن لازم اشوف ابويا وامي كل ليلة، لازم اروح لهم واقضي لهم حوائجهم. فنقول الحمد لله لك ان تجمع بين الامرين، ما لم يكن مجرد خروجك عن البيت فيه تقصير عن في البر فهذه مسألة أخرى، لكن لا يقدر يجمع بين أن يكون في المسجد وإذا احتاجته أمه أو أبوه فرض، أو حتى مش بس عند الحاجة بل لمجرد البر والمباشرة والسؤال فله ذلك. طيب. قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لأن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب مفهوم قول ان وطئ في فرض انه اذا وطئ فيما دون الفرض لم يفسد اعتكافه، وهو كذلك ما لم ينزل، فان انزل فسد اعتكافه. ان انزل بمباشره من تقبيل وضم ونحو ذلك فسد اعتكافه. وكذلك يفسد الاعتكاف بخروج الانسان من معتكفه لما له منه بد اذا لم يشترط. واضح يا جماعه كده؟ فاما اذا اشترط فلا باس بذلك وله ما اشترطه.